قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثانية. قال: والقول المحيط بأصول هذه الجملة ينحصر أيضا في سبعة فصول. تعلمون أن هذا الكتاب يعنى بالتقسيم وتقسيماته بديعة، وهو أيضا من الكتب القيمة التي عنيت بالتقسيم، فهو يعطينا أولا يعني جملا، ثم يقسمها إلى أبواب أو إلى فصول، ثم بعد ذلك يدخل، وهو لا يعرض كثيرا على الجزئيات لأنها لم تكن داخلة أو لم تكن ضمن الشرط والأس التي وضع وألف عليها وألف لأجلها المؤلف كتابا. قال: الأول في حكم الخمس. هو يشير للخمس الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا الآية التي جاءت في سورة التوبة في سورة الأنفال. الثاني في حكم الأربعة الأخماس. كذلك الأربعة الأخماس، لأن الذي جاء في الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إذن هذه خمسة، وسيأتي الخلاف فيها أيضا، هل التقسيم على ما ورد في الآية خمسة أو أنها أكثر وأقل، سيأتي الخلاف على هذا إن شاء الله. الثالث في حكم الأنفال. هو سيأتي أيضا التفريق بين الغنيمة والأنفال، وإن صح إطلاق كل واحد منهما على فالأنفال غنيمة والغنيمة أنفال، لكن اصطلح، وهذه من المصطلحات الفقهية، فلكل علم مصطلحات، فهناك مصطلحات فقهية وهناك مصطلحات عند أهل اللغة ومصطلحات عند أهل الحديث ومصطلحات عقدية وغير ذلك، فكل علم له مصطلح أو مصطلحاته، فهذه من المصطلحات الفقهية. فاصطلح على أن الفيء ما أخذ بغير قتال، وأن الغنيمة ما أخذ قهرا عن طريق القتال من أيدي العدو أي من أيدي المشركين. قال الرابع في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار. كذلك أيضا قد يظفر الكفار بأموال المسلمين ثم بعد ذلك تعود للمؤمنين، فهل تكون غنيمة ضمن هذه التي وردت في الآية، أو أنها ترد إلى أصحابها، أو أن في المسألة تفصيلا؟ كل ذلك سيأتي إن شاء الله، وإن كان المؤلف حقيقة أجمل إجمالا كثيرا في هذه المسألة. قال الخامس في حكم الأراضين. الأراضين كما تعلمون أحيانا تفتح وتؤخذ عنوة، وأحيانا تؤخذ صلحا، وكل ذلك ورد وسيعرض له المؤلف. وأعتقد أننا عرضنا لذلك بشيء يعني بإجمال عندما تحدثنا عن أحكام الزكاة، يعني عندما تكلمنا هناك المحن إلى الخراج، وتكلمنا عن عرض العنوة والصلح، تعرضنا لذلك في أحكام الزكاة، ولذلك المؤلف أيضا، وإن لم يكن المؤلف ربما هو ذكرها هناك، لكننا نحن تكلمنا عنها لوجود رابط بينهما، يعني بينها وبين الأراضي التي تزكى، لأن عرض الخراج إذا كانت بيد مسلم هل فيها الزكاة أو لا، أو يكتب أيضا بالخراج، هذا تكلمنا عنه فيما مضى، ولا مانع إن شاء الله أن نعود إلى تفصيل ذلك، لأن هذا هو محله عندما نقف نحن عليها في هذا الكتاب. قال السادس في حكم الفيء. الفيء أيضا هو كما قلنا يعني شبيه أيضا لنفس الغنيمة، أو هو نفس الغنيمة، لكنه مختلف فيه هل يخمس أو لا يخمس، وسيأتي الكلام عنه. والغنيمة والفيء كلها جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل. قال السابع في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق الصلح. وعرفتم الجزية، وأن رسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث بعثا أو يرسل جيشا يطلب منهم أن يدعو من يذهبون إليهم في أحد خصال ثلاثة وخلال ثلاث، يدعونهم بالإسلام، فإن أجابوا قبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن أبوا دعوهم إلى الجزية، فإن أبوا قاتلوهم.